إذاعة بريدة تقدم يا حي خدمنا غيرنا كثير ولا رب لنا سواك ولا رب لنا سواك ولا رب لنا سواك من نطلب وأنت من نرجو وأنت صاحب الكرم والجود يا ودود يا ودود يا ودود اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وممن أسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وممن غفرت جلاله وإكرامه اللهم اجعل آخرتنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان اللهم تب على التائبين يا من يعطي الكثير ويقبل العمل اليسير ويفرح بتوبة العاصي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم عنا على برهم احياء وامواتا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته وما دينا الا قضيته ولا عسيرا الا يسرته ولا عزبا الا زولته ولا عقيما الا ذريه صالحه وهبته ولا مريضا الا شفيته ولا مريض الا شفيته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك